الأمن في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة. ومعلوم أن ذلك له أهميته الكبرى ومكانته العظيمة، لأن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام. ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة. فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ لا أروح أن العلماء يعلمون بهذا وهذا. العقيدة مثل ما أشرت أيها السائل هي الركيزة وهي الأساس، ولهذا أغلب العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة. مثل ما قلت يتكلمون في الأخلاق، في أشياء أخرى، في الصلاة، في الزكاة، في الأوقاف، في الطلاق، في أشياء أخرى، والعقيدة غفلة. حتى عبد بينهم قبور من دون الله، وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون. وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله، لأنهم عاشوا على فيه مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم قولهم في العقيدة وعدم عنايتهم بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، تجده في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي ويدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذا من هذه النتائج إلغاء العقيدة وهذا العناية بالعقيدة. وتجده جهلا قصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقاف، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف منعها. وإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يقول به المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن إيمان بالله وتوحيد العبادة ونفي الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. الحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يعتنى بالعقيدة، ويدعى العلماء في إيضاح هذا الناس العامة والخاصة وأن ترد الرزق غالبا تعتني بها. لا يهمل هذا في الأخلاق والأحكام الأخرى، لا يهمل هذا ولا هذا، ولم تكن العناية الكبرى في العقيدة. وكان الشيخ محمد رحمه الله عنده رسائل يقول بعض خصومه الذين يشكوا إليهم ويخاصمون في العقيدة، يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقاف، يعني كما أنكم تعتنون بالأوقاف أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة ذاك مرتد مثل عنايتكم بذاك كتاب الأوقاف. فلو أنهم درسوا ذاك مرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا ذاك مرتد واعتنوا به لظهرهم ما هم فيه من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لأن السؤال ما يجب السؤال فيه ولا عناية منه. وتجدهم مشغولين بالأوقاف وأولياء الأوقاف، كيف نفذ الضبط، كيف يصرف ضلة الضبط، كيف يفعل بالإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، اشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم السؤال العام عنها، فلهذا جمدت وغفر عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله عباد القبور والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجد معمودا مع الله، والعلماء المعممون يدعون الى ذلك ويفعلون ذلك مع الامه. ادتوا هذا الامر وضيعوه لعدم عنايتهم، حتى وقعت العالم بشكل اسبابي، وصاروا يعبدون على القبور ويدعونها مع الله، وبها يستغيثون ويسالون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الاعلى. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فليمر على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول ياتيه بغير مدد، اصل مريضي، اصلني على عدوي، افعلني حتى قال منهم حتى يساله الاولاد، يسالونه ان تحمل عن نسائهم اولادا وان يعطوا كذا ويعطوا كذا، نسال الله العافيه، نسال الله فنسال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.